طيب اعرف قراءة الكتاب مفتوحة. ها؟ الكتاب نعم مفتوحة. هل مين؟ الكتاب مين من الفاعل؟ لا ها؟ الكتاب ولا تصنع الفاعل. طيب هل يجوز أن أقول مفتوحا قرأت الكتاب؟ وش الدليل على ذلك؟ أنا خليه جاهزين بس الدليل بعدين. طيب تقول مثلا زيد في البيت نائما فرده نعم البيت جاء المرور نعم البيت جاء المرور نعم جاء في كائن نعم طيب إذا قلت زيد في الحجرة مظلمة متعلق جامد متعلق نعم. مين؟ الحجة ولا من ذي؟ وش الدنيا من ذي؟ مظلمة كان لو زيد ذكر مظلمة الدليل الثاني طيب حال من الحجة هل يجوز أن أقول مثلا زيد في الحجرة مظلمة في الحجرة؟ ها؟ ما يجوز يقول أجمالك إن هذا؟ ها؟ نعم زيد مستقرة في هذا مثل زيد مظلمة في الحجرة يلا غانم مظيد ركبت الفرس مسردا النساء ولا الفرس؟ طيب استنى طيب يا عيسى ركبت الفرس متقلدا سيفا منصوب وانا منصبه اين طيب لو ذكر ركبت الفرس يصلح المفعول لازم يصير منصوب إيه؟ طيب متقلدا حال منين فاعل